بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام حول حجية الخبر مع الواسطة، ولا شك في أن أدلة الاعتبار، أي أدلة اعتبار خبر الواحد وحجية خبر الواحد، تشمل ما إذا كان الإخبار بلا واسطة، بمعنى مثلا أننا نفترض أنفسنا في زمن الإمام الصادق عليه السلام ونسمع زرارة يقول لنا حدثني جعفر بن محمد سلام الله عليه، فهذا هو إخبار العدل بلا واسطة، يخبر عن قول الإمام وينقل لنا قول الإمام عليه السلام بلا واسطة. ففي هذه الحالة صدق العادل، معناها شنو؟ معناها وجوب ترتيب الأثر الشرعي للمخبر به. صدق العادل، الهدف الأساس والغرض الأساس هو شنو؟ وجوب العمل على طبق خبر العادل. وليس معنى صدق العادل هو مجرد الالتزام القلبي بأن العادل إنسان صادق في كلامه، كما هو الحال مثلا في المسائل الاعتقادية التي يجب الاعتقاد بها قلبا، وإنما صدق العادل مرتبطة بالعمل، يعني وجوب ترتيب الأثر الشرعي على طبق خبر العادل في المسائل الفقهية والمسائل الفرعية والمسائل الشرعية العملية. فلا إشكال في شمول أدلة الاعتبار للخبر بلا واسطة، وإنما الإشكال ما إذا كان الإخبار مع الواسطة. ولهذا في كفاية الأصول مر عليك كلام المحقق الخراساني رحمه الله، حيث قال: ثم إنه لو سلم تمامية دلالة الآية، أي دلالة آية النبأ، على حجية خبر العدل، ربما أشكل شمول مثلها للروايات الحاكية لقول الإمام عليه السلام بواسطة أو وسائط. طبعا هذا الإشكال كما مر علينا لا يختص بآية النبأ، ولهذا عبر ربما أشكل شمول مثل آية النبأ للروايات الحاكية بقول الإمام عليه السلام بواسطة أو وسائط. فإذا هذا بحث عام وبحث كلي يرتبط بتحديد دائرة حجية الأخبار، سعة هذه الحجية بعد الفراغ عن إثبات أصل هذه الحجية في الجملة في مقابل السلب الكلي والإنكار الكلي لحجية خبر الواحد. فمن هنا طرح السيد الشهيد رحمه الله في الحلقة الثالثة هنا هذا البحث، حجية خبر الواحد مع الواسطة، ضمن المرحلة الثانية تحديد دائرة حجية الأخبار. وإلا فقد كان يطرح في الرسائل وفي كفاية الأصول تبعا للرسائل في ذيل آية النبأ كإشكال وارد على حجية خبر العادل إذا كان شنه الإخبار بواسطة أو بوسائط. وتوضيح الإشكال يحتاج إلى مقدمة، وهذه المقدمة تتقوم بركنين أو نقطتين. ولذا قال المصنف رحمه الله حتى نقرأ ونشرح، لأن صار لنا درسين ثلاثة الآن في هذا البحث، بس ينبغي أن نعرف أهمية هذا العنوان وأهمية هذا البحث، لأننا نتعامل في روايات الكتب الأربعة غالبا وفي الوسائل نتعامل مع الروايات بوسائط. مثلا يقول الكليني رحمه الله في الكافي مثلا: حدثني يعني علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان أو عن زرارة أو عن هشام بن سالم. فهناك وسائط ما بين الكليني رحمه الله وما بين العدل الذي يخبر عن الإمام مباشرة يعني بلا واسطة. فعلي بن إبراهيم هذا واسطة، أبوه إبراهيم بن هاشم واسطة، ومحمد بن أبي عمر مثلا هذا واسطة. فينقل لنا خبر الإمام وحديث الإمام بوسائط، فلابد من تجاوز هذه العقبة لكي شنه يتسنى لنا العمل بهذه الروايات المودعة في الكتب الأربعة وفي الوسائل والمستدرك ونحو ذلك. واضح الإشكال؟ الإشكال يقول: أدلة حجية خبر الواحد مختصة، يريد أن يقول مختصة بالإخبار، يعني آية النبأ يريد أن يدعي بأنها منصرفة إلى الإخبار شنه بلا واسطة، فلا تشمل ما إذا كان الإخبار عن المعصوم بواسطة أو بعدة وسائط. واضح؟ فهذه مناسبة طرح هذا العنوان اللي هو حجية الخبر مع الواسطة ضمن المرحلة الثانية، وهي تحديد دائرة حجية الأخبار. كما أيضا طرح بحث ضمن نقطة من النقاط عن الإجماع المنقول، هل تشمله أدلة حجية خبر الواحد أم لا، أيضا ضمن هذه المرحلة الثانية وهي تحديد دائرة حجية الأخبار، باعتبار أنه أدلة حجية الخبر هل تشمل الإجماع المنقول بخبر الواحد أم لا، يعني الأدلة بعموماتها وإطلاقاتها تشمل الإجماع المنقول بخبر الواحد أم لا. قلنا لا تشمل، لأن أدلة حجية خبر الواحد تختص بما إذا كان الإخبار عن حس، ولا تشمل ما إذا كان الإخبار عن حدس وعن نظر وعن اجتهاد، والإجماع المنقول إخبار عن حدس لا عن حس. ولماذا لا تشمله أدلة الاعتبار؟ لأن عمدة الدليل على حجية خبر الواحد هي السيرة العقلائية، سيرة العقلاء الارتكازية التي لم يردع عنها نبي ولا وصي نبي، وهذه السيرة دليل لبي. هذه الإجابة المثالية، السيرة العقلائية الارتكازية دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن بالنسبة للعمل بخبر الواحد ما إذا كان الإخبار عن حس، إخبار حسي، ولا تشمل ما إذا كان الإخبار حدسيا، والإجماع المنقول بخبر الواحد إخبار عن حس أم إخبار حدسي؟ وإخبار حدسي. فمن هنا الإجماع المنقول بخبر الواحد في حد نفسه لا تشمله أدلة الاعتبار، ليس حجة في حد نفسه. نعم يمكن بعد ذلك تحصيل الإجماع، تلك مسألة أخرى، أجنبية عن محل النزاع. هنا كذلك الإخبار بلا واسطة تشمله أدلة الاعتبار. الكلام وين والإشكال وين ومحل النزاع وين؟ محل النزاع أن أدلة حجية خبر الواحد هل هي مطلقة شاملة للإخبار بلا واسطة والإخبار مع واسطة أو وسائط، أم هي منصرفة فقط إلى الإخبار؟ شنه ما إذا كان بلا واسطة، يعني مباشرة. أنا في زمن الإمام الصادق وسمع سراج يقول حدثني جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم. السيد عبد العال السبزوال رحمه الله في تهذيب الأصول في المجلد الثاني في الصفحة 108 صفحة 107 وصفحة 108 يقول: ثم إنهم ذكروا في المقام إشكالات تختص بالإخبار مع الواسطة. إشكال الأول أنها على فرض تماميتها، يعني أدلة حجية خبر الواحد، تختص بالإخبار بلا واسطة، طبعا هو في ذي الآية النبأ أيضا، ومنصرفة، لاحظ الكلمة، ومنصرفة عن الإخبار مع الواسطة أو وسائط. يقول: ويرد بمنع الانصراف. يقول: من قال لك أن أكو انصراف؟ يمنع هذا الانصراف. أكو جواب آخر عن الإشكالين المطروحين في الكتاب، بأنه نرجع أيضا إلى السيرة العقلائية. أليس عمدة الدليل على حجية الخبر سيرة العقلاء الارتكازية التي لم يردع عنها نبي ولا وصي نبي؟ فيقول: إن الآيات والروايات الواردة في المقام، يعني شنه في مقام حجية خبر الواحد، هي إرشاد وليس جعل تأسيس تعبدي، كما قلنا، وإنما هي شنه هي إرشاد إلى المرتكزات العقلائية. ونقلنا ذلك عن السيد الإمام رحمه الله كرارا، وراجع معتمد الأصول وغير معتمد الأصول، أن هذه الأمارات كالعمل بالظواهر وحجة خبر الواحد اللي هم أهم أمارتين في الفقه وفي الاستنباط الفقهي، هذه أمارات عقلائية، أمارات شنه؟ عقلائية وليست أمارات شرعية. الأمارة الشرعية كالبينة، شهادة العدلين، يشترط عدلين في ثبوت الهلال، في الطلاق، أو في بعض الأحيان يشترط 4 شهود عدول، كما هو الحال مثلا في بعض الفواحش كالزنا، مثلا يشترط 4 شهود عدول وإلى آخره التفاصيل الفقهية. هذا جعل تأسيسي من الشارع، أنه مثلا جعل البينة حجة شرعية بالنسبة إلى عدالة الإمام. يتعرض جماعة من الفقهاء إلى البينة فيقول بأنه شنه هذه البينة تعتبر من طرق إثبات العدالة أو حسن الظاهر، مثلا كاشف تعبدي عن العدالة وإن لم يفد الظن عند المأموم. فهناك أمارات باختصار شرعية تأسيسية ابتداء من الشارع، وهناك أمارات يسميها عقلائية وليست أمارات شرعية تأسيسية ابتداء من الشارع. العقلاء يعملون، ولهذا السيد الشهيد لم يقبل إشكال رادعية الآيات بإطلاقها عن شنه؟ عن سيرة العقلاء في العمل بخبر الواحد، باعتبار إيش؟ أنه لا يكفي هكذا رادع بإطلاق آية، لأن السيرة سيرة ارتكازية، سيرة مستحكمة في كل زمان ومكان من ذوي الأديان وغيرهم، يعني بالنسبة لغيرهم يعني العقلاء بما هم عقلاء، وحتى عمل المتشرع مو معلوم بالضرورة أنه من باب أنهم متشرع، بل جريا على سيرتهم العقلائية وسجيتهم العقلائية. الآن مو مهم الكلام بالنسبة إلى إشكال رادعية الآيات بإطلاق عن السيرة. السيد قال بما نضمونه، يعني بما أنه احنا بيناه وشرحناه بحيث لو كان المصنف رحمه الله حيا يرزق لما زاد على هذا البيان، تقمصنا الشخصية في بيان هذا المطلب، وهو أنه لابد أن تكون قوة الرد متناسبة تناسبا عكسيا مع درجة استحكام هذه السيرة، زي ما يقولوا for every action لكل فعل there is a reaction، قد الفعل متناسبة عكسيا. فينبغي أن تصلنا روايات هائلة بكم وافر وبدلالة واضحة وصريحة، يعني كما وكيفا من حيث الكم. فلا يكفي شنو الاعتراض والإشكال في رادعية الآيات من جهة الأطلاق في مسألة ابتلائية عامة البلوى. الآن العمل بخبر الواحد، هذه عند العقلاء، هذه من أمارات العقلائية التي شنو لم يردع عنها. نرجع للمربع الأول في إشكال رادعية آيات بإطلاقها عن السيرة التي لم يردع عنها. يجي الإشكال أنه أول الكلام ردع أم لم يردع. فجاء المحقق النائيني وطرح مسلك الطريقية والحكومة، وجاء المحقق الخراساني وإشكال الدور، وجاء المحقق الأصفهاني ولزوم التناقض، وجاء الشهيد الصدر رحمه الله وقال، وهذا مبينها في كتاب الكافي في أصول الفقه للسيد محمد سعيد حكيم، نقلنا كلمة يعني باختصار نقلنا من الكتاب، بأنه لا يمكن الإشكال برادعية الآيات عن السيرة بإطلاق الآيات، لابد أن تكون هناك كلمة واضحة صريحة من حيث الدلالة من حيث الظهور، وليس عملا بإطلاق آية. ومن حيث الكم، كما وردت روايات هائلة وكثيرة جدا متواترة في النهي والرد عن العمل بالقياس. هنا السيد عبد العزيز السبزاوي رحمه الله شو يقول؟ يقول الآيات والروايات الواردة في المقام هي إرشاد إلى مرتكزات العقلاء من اعتبار الخبر الموثوق به. احنا منها في هذه المرحلة الثانية اللي هي تحديد دائرة الحجية، هل يرقى الخبر الضعيف إلى مستوى الحجية إذا عمل به قدماء الأصحاب؟ قلنا يمكن تخريج ذلك على القاعدة باعتبار عمدة الدليل هو سيرة العقلاء، يولا فقلنا أن العقلاء لا يتوقفون بالعمل حتى بخبر الضعيف في حالة ما إذا أفاد الوثوق، فيعملون بخبر الثقة كما يعملون شنه بالخبر الموثوق، يعني الخبر الضعيف المحتف بقرائن دلت على صدقه. فلهذا السيد عبد العلي يقول والآيات والروايات الواردة في الصفحة 108 المجلد الثاني من تهذيب الأصول، وهذه دورة أصولية مختصرة ومركزة ونافعة جدا لمن يدرس كفاية أو حلقة ثالثة أو هذا المستوى في علم الأصول. والروايات والآيات والروايات الواردة في المقام، يعني فعلا تهذيب أصول اسم على مسمى، يعني حادث لك الزوائد والفضول، يعني مهمات المسائل الأصولية فعلا. يقول أولا والجواب عن الجميع عن هالإشكالين، اتحاد حكم وموضوع أو إيجاد الحكم للموضوع، والفرض أن الموضوع يفترض أن يكون متقدم على الحكم، تقدم العلة على المعلول يعني بمثابة طبعا، يقول أولا أنه لا جعل من الشارع في البين رأسا، لا جعل من الشارع في البين رأسا، والآيات والروايات الواردة في المقام إرشاد إلى مرتكزات العقلاء من اعتبار الخبر الموثوق به، ولا يفرق العقلاء، لاحظ، ولا يفرق العقلاء، يعني سيرة عقلاء هذه، ولا يفرق العقلاء، يعني تنقيح مناط اللي عبر في الكفاية، ولا يفرق العقلاء بين الإخبار بلا واسطة أو مع واسطة مع وثوق الوسائل، يعني كما يعمل العقلاء، وراجع أنت سيرة العقلاء، كما يعملون بالخبر الموثوق بلا واسطة، خبر الثقة بلا واسطة، بعد ما عندهم العقلاء عدل ما عدل، العدالة ملكة نفسانية باعثة على شنه اتيان الواجبات وترك المحرمات الشريعة وإلى آخره، وهم لا يصر على صغيرة ولا يرتكب كبيرة، وبعدهم يجتنب منافيات المروءة، هذا ما موجود حبيبي في المجتمعات العقلائية غير المتدينة، والله عادي يصافح الأجنبية إيد بإيد بلا حائل، صح لو لا؟ فما كوش اسم عدالة ما عدالة من الناحية الشرعية، ما عندهم هذا المستوى أكيدا 100%، هذا ما يقطع به، وإنما الوثاقة موثوق، هذا الراوي هذا المخبر ثقة، يعني لا يتعمد الكذب في إخباره وقوله. فلهذا حينما تكلم السيد في المرحلة الثانية عن تحديد الحجية أو النقطة بدأ بها، هل المدرك والمستند لحجية خبر الواحد آية النبأ مختصة بخصوص العدل على فرض تمامية الاستدلال، أما إذا كان المدرك هو سيرة العقلاء، لا، السيرة أوسع من ذلك، خبر الثقة وإن لم يكن عادلا بالمعنى الشرعي، العدالة اللي في صلاة الجماعة هذه العدالة، صح لو لا؟ لما يقول اشترط في إمام الجماعة شنه؟ الذكورية وصحة القراءة والعدالة، وتعال شوف شلون هذا الشرط المعقد بالنسبة إلى صلاة الجماعة، وخاصة إذا فسرت أيضا بالملكة، مو مجرد اجتناب الكبائر، إنه والله ما يرتكب كبائر ولا يصر على صغائر، ولو من دون ملكة ومن دون سجية وطبيعة نفسانية راسخة، يعني تعريف المشهور للعدالة شنو؟ والملكة النفسانية الراسخة الباعثة على ملازمة الواجبات وإتيانها وترك المحرمات مع عدم الإصرار على الصغائر، وحتى في اللمعة إذا تذكر مر عليك شنو؟ حتى اجتناب منافيات المروءة، وهل هذا متوفر في خبر الثقة هذا المستوى؟ لا. فلهذا السيد عبد العلي يقول ولا يفرق العقلاء بين الإخبار بلا واسطة أو مع واسطة مع وثوق الوسائل، طبعا حتى أنا للفائدة افترض أن درس الحلقة الثالثة يكون ناظر إلى عبارات الكفاية لأخوند الخراساني، الأخوند الخراساني طرح ثلاثة أجوبة، أولا وثانيا وثالثا، أولا أن الإشكال وارد ولازم إذا كان موضوع القضية اللي هي صدق العادل قضية خلنا نقول خارجية أو شخصية، ولا يلزم ما إذا كان شنه موضوع القضية إذا كانت القضية طبيعية، طبعا على تفاسير المراد بالقضية الطبيعية هنا في كلامه السيد الشهيد عبر شنه على نهج القضية الحقيقية، ومن جديد أؤكد على أن هذا الاصطلاح اصطلاح في علم الأصول اصطلاح أصولي، لأن الفلاسفة يمكن لهم معنى آخر وتفسير آخر، القضية الحقيقية عند الفلاسفة باعتبار شأن وجود الموضوع أعم من الذهن والخارج، ربما لا يوجد للقضية مصداق في عالم الخارج. شريك الباري ممتنع، اجتماع النقيضين محال، وهكذا. فأعم من الذهن والخارج. ولهذا الطوسي رحمه الله في تجريد الاعتقاد يقول: ولولا الوجود الذهني لبطلت القضية الحقيقية. فالقضية الحقيقية في اصطلاح الفلاسفة أعم مما يسميه الأصوليين أنه شنو قضية حقيقية، بل القضية الخارجية اصطلاح فلسفي، القضية الخارجية هي اللي تنطبق ربما على القضية شنو الحقيقية في اصطلاح الأصوليين، لأن القضية الخارجية فلسفية باعتبار الموضوع وشأن وجود الموضوع، ليس بالضرورة أن يكون الموضوع محقق في الخارج حتى لو كان مقدر، لكن شأن وجود الموضوع لو فرض تحققه لا يكون ذهنيا وإنما يكون في عالم الخارج خارجيا. وما يسميه الأصوليين بقضية خارجية هذه يسموها الفلاسفة قضية شخصية، يقول لك الأفراد اللي في الخارج، الجماعة اللي قاعدين بالغرفة مثلا. فإحنا نتكلم على المصطلح الأصولي، والمشكلة وين؟ إذا حصل تداعي معاني في أذهان الطلبة لما يسمع أن الفلاسفة يقولوا قضية حقيقية وخارجية وشخصية وهم طبيعية، مر عليك منطق مظفر، ويسمع الأصولين يقولون قضية حقيقية وخارجية، تشتبك عند الخطوط. وهذا يعني من أحد أسباب شنو لحصول اشتباهات في الفهم والنتائج المترتبة على ذلك، هني الخطورة. واضح الإشكال؟ الآن سيد الشهيد يقدم مقدمة فيقول رحمه الله: ولا شك في أن حجية الخبر من المحقق خراسان اشتراح ثلاثة: أولا أن القضية طبيعية، ثانيا بتنقيح المناط لو قلنا القضية شخصية مناط واحد، ثالثا شنو استدلال بالإجماع أنه عدم القول بالفاصل. عدم القول بالفاصل يعني بعبارة أوضح شنو عدم القول بالفاصل، يعني كل من قال بحجية خبر الواحد من العلماء لم يفرق بين الأخبار بدون واسطة أو ما واسطة، ومن لم يقل بالحجية أيضا كذلك. فهذا التفكيك يسموه خرق للإجماع المركب لهذا المقدار. فافهم لأن سيد محسن الحكيم في حقائق الأصول عنده أيضا كلام وتعليق، لعلي أنا مدون عندي مسجل خلاصة كلام السيد الحكيم عن بعض مشايخه لعله المحقق الأصفهاني. قال: فالأولى الرجوع، صفحة 124 مجلد الثاني من حقائق الأصول، فالأولى الرجوع إلى ما ذكره بعض مشايخنا من كون الحكم بوجوب التصديق للخبر ليس حكما واحدا غير قابل للتحليل، بل هو منحل إلى أحكام متعددة بتعدد الخبر. للسيد الشهيد رحمه الله قال: إن حجية الخبر مجعولة على نهج القضية الحقيقية وليس على نهج القضية الخارجية. قال: ولا شك في أن حجية الخبر تتقوم بركنين، أحدهما بمثابة الموضوع لها. طبعا أنا ما أقدر في الشرح التفكيك للعبارات كلمة كلمة لأن يطول بنا المقام، بس هنا وقفة سريعة. قال: ولا شك في أن حجية الخبر تتقوم بركنين، أحدهما بمثابة الموضوع لها وهو نفس الخبر. ليش قال بمثابة الموضوع؟ تقدر تجاوب على هذا السؤال؟ ليش ما قال أحدهما الموضوع وهو نفس الخبر؟ قال بمثابة الموضوع للقضية. ليش؟ لأنه لا موضوع في البين، بل هناك مجرد خبر، هذا الخبر هو في رتبة الموضوع. فلهذا عبرت بمثابة. فلهذا نقول احنا هنا في علم الأصول كثيرا أن الموضوع بالنسبة إلى الحكم بمثابة العلة شنو لما بما ساعدت هذه كنت تثبت لهذه العبارات، هذه عبارات دقية اي بما ساعدت الموضوع العلة للمعلول وهكذا. احدهما بمثابة الموضوع لها يعني شنو بالقضية وهو نفس الخبر، والاخر بمثابة الشرط وهذا هو المهم وهو وجود اثر شرعي لمدلول الخبر. ليش تكتب والا يلزم محذور اللغوية انه لا معنى لان يتعبدنا الشارع بحجية خبر الواحد إذا لم يكن له أثر شرعي، ولا يترتب على مفاد الخبر ومدلول الخبر شيء من الآثار الشرعية. ليش؟ لأنه يلزم اللغوية كما عبر السيد الحكيم في حقائق الأصول. هو هذا المهم، لا الموضوع ولا شيء آخر، ولا إخبار بواسطة ولا بدون واسطة. الغرض الأساس هو شنو؟ هو هذا الأثر الشرعي، هو هذا الهدف النهائي. الغرض هو ترتيب الأثر الشرعي والعمل على طبق مضمون الخبر، وليس لوجود الموضوع ذا أهمية في البين سواء كان بالإخبار بدون واسطة أو مع واسطة أو وسائط. والآخر بمثابة الشرط وهو وجود أثر شرعي لمدلول الخبر يعني لمضمون ومفاد الخبر لوضوح واضح محذور اللغوية لولا وجود الأثر الشرعي لوضوح أنه إذا لم يكن لمدلوله أثر. شرحت أنا شنو معني يقول لك والله حصل انفجار في برج التجارة العالمي وبعدين خير يعطي تدري شنو وجوب السورة، إخبار عن وجوب السورة، إخبار عن وجوب صلاة الجمعة. لما يزورها يقول سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول، وإلا اليوم الجو بارد بلي جو بارد لابسين ملابس شتوية. وبعدين نريد إحنا الأثر الشرعي لخبر العادل. فإذا الأثر الشرعي لخبر العادل بمثابة الشرط، ونفس الخبر بمثابة الموضوع للحكم في القضية. وصدق العادل يعني رتب الأثر الشرعي كأنك سمعت الخبر من الإمام عليه السلام مباشرة، هذا معنى. قال والآخر بمثابة الشرط وهو وجود أثر شرعي لمدلول الخبر لوضوح أنه إذا لم يكن لمدلوله أثر شرعي أثر كذلك يعني شرعي المعنى كذلك، فلا معنى للتعبد به وجعل الحجية له. تكلمنا عن جعل الحجية هل هو تأسيسي أم مضائي لسيرة العقلاء، والحجية متأخرة رتبة عن الخبر. كيف يعني؟ قال تأخر الحكم عن موضوعه، لأن أولا الحكم ثم ينصب عليه أول شيء موضوع ثم ينصب عليه الحكم إثباتا أو نفيا. والحجية متأخرة رتبة عن الخبر، تأخر الحكم عن موضوعه وعن افتراض أثر شرعي لمدلول الخبر تأخر المشروط عن شرطه. بالنسبة لتأخر الحكم عن موضوعه هذا راح يجي إشكال، وبالنسبة لافتراض أثر شرعي لمدلول الخبر تأخر المشروط عن شرطه إشكال آخر. وعلى هذا الأساس قد يستشكل في شمول دليل الحجية للخبر مع الواسطة، شرحناه مفصلا. يعني كأنما تقول صدق العادل بلحاظ صدق العادل لما تكون هناك وسائط، لما يخبرك زرارة مباشرة عن الإمام هني وجوب السورة، أما إذا أخبر راوي عن راوي عن راوي فهنا قد يرد هذا الإشكال. قال وعلى هذا الأساس قد يستشكل في شمول دليل الحجية، لاحظ نفس عبارة الكفاية ربما أشكل شمول، قد يستشكل في شمول دليل الحجية للخبر مع الواسطة بواسطة أو وسائط كما في الكفاية. وتوضيح ذلك الإشكال أن إذا سمعنا زرارة ينقل عن الإمام أن السورة واجبة أمكننا التمسك بدليل الحجية يعني صدق العادل بدون شك أن هذا خبر عادل طبق عليه لأن كلا الركنين ثابت. الركن الأول وجود خبر بمثابة الموضوع للقضية، الركن الثاني وجود أثر شرعي، وجوب ترتيب الأثر الشرعي، وجوب السورة، لأن كلا الركنين ثابت في الإخبار بلا واسطة، فإن خبر زرارة ثابت لدينا وجدانا، يعني التفت لهذا، يعني كأنك أنت عايش ويا الإمام الصادق وتسمع من زرارة، مش الآن مع وجود 40 واسطة من السيد البروجردي رحمه الله إلى الإمام الصادق 40 واسطة في طبقات الرواة، لا واضح المثال. فإن خبر زرارة ثابت لدينا وجدانا، هذا إذا بحسب الفرض، واضح ليش بحسب الفرض، يعني كأن أنت الآن سمعت من زرارة مباشرة، هذا معنى بحسب الفرض. ومدلوله ذو أثر شرعي، ليش؟ لأنه يتحدث عن وجوب السورة، هذا الأثر الشرعي. وأما إذا نقل شخص عن زرارة الكلام المذكور، هذا طبعا بواسطة أو بوسائل، فقد يتبادر إلى الذهن أن نتمسك بدليل الحجية أيضا، وذلك بتطبيقه على الشخص الناقل عن زرارة. أولا فإن إخباره ثابت لنا وجدانا، وعن طريق حجيته ثبت لدينا خبر زرارة، كما لو كنا سمعنا منه وحينئذ نطبق دليل الحجية على خبر زرارة لإثبات كلام الإمام عليه السلام. بالنسبة للإخبار مع الواسطة، هنا الواسطة الأولى أو الثانية لا يقول لك بأن السورة واجبة، وإنما شنه يحصل هناك شيء آخر، وهو تصديق العادل أو صدق العادل. فكأنما هكذا التوضيح، صدق العادل حكم بلحاظ صدق العادل، هذا إذا كان الإخبار مع واسطة. ولكن قد استشكل في ذلك وقيل بأن تطبيق دليل الحجية على هذا الترتيب مستحيل، وبيان الاستحالة بتقريبين: أولا يلزم إثبات الحكم لموضوعه، وثانيا شنه يلزم؟ اتحاد الحكم مع شرطه. أما الأول قال الإشكال الأول أنه يلزم منه إثبات الحكم لموضوعه، الحكم ما هو؟ الحكم يعني صدق صلى الله، والموضوع خبر العادل. هل الحكم يوجد الموضوع؟ مستحيل، يلزم شنه؟ يلزم دور، يلزم تناقض، يلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، يحتاج إلى توضيح إلى مزيد بيان. الحكم متأخر عن موضوعه، تأخر العلة المعلول، عفوا تأخر المعلول عن علته، لأن الموضوع بالنسبة إلى الحكم بمثابة العلة بالنسبة إلى المعلول. فالحكم لا يوجد موضوع، لا يخلق موضوع، لا يحقق موضوع، هذا شيء واضح لأنه متأخر رتب عنه. الإشكال الأول أنه يلزم منه إثبات الحكم لموضوعه، مع أن الحكم متأخر رتبة عن موضوعه، وذلك شو متأخر؟ لأن خبر زرارة لم يثبت إلا بلحاظ دليل الحجية أنه صدق العادل في آية النبأ. شلون ثبت خبر زرارة؟ لأنه جعلت له الحجية، مع أنه موضوع للحجية، يعني يفترض أن الموضوع موجود ثم أنت شنه تصب عليه الحكم الذي هو الحجية، فواضح. وذلك لأن خبر زرارة لم يثبت، لم يثبت إلا بلحاظ دليل الحجية، مع العلم أن خبر زرارة يفترض هو موضوع للحجية المستفادة من ذلك الدليل، وهذا معنى إثبات الحكم لموضوعه. فإذا يلزم محذور، محذور شنو؟ اتحاد الحكم إثبات، عفوا يلزم محذور إثبات الحكم، يعني إيجاد إثبات، مراد هنا إيجاد أن الحكم يوجد الموضوع، الحكم يوجد الموضوع، مع الفرق شنه أن الحكم متأخر رتبة عن وجود الموضوع، فيلزم تقدم المتأخر وتأخر الإشكال الثاني أنه يلزم، طبعا الجواب واضح أن موضوع حجية الخبر مجعولة على نهج القضية حقيقية، بحيث أنه كلما وجد خبر في الخارج، خبر ثقة، كان حجة، وفعلية الحجية بفعلية وجود الموضوع في الخارج. الإشكال الثاني أنه يلزم منه اتحاد الحكم مع شرطه، طبعا تختلف العبارات شوية عما في الكفاية، اتحاد الحكم مع موضوعه هناك، أنه يلزم، شنو الشرط؟ وجود الأثر الشرعي، أنه يلزم منه اتحاد الحكم مع شرطه على الرغم من تأخر الحكم رتبة عن الشرط، عن شرطه. شلون؟ وذلك لأن حجية خبر الناقل، هذه الناقل لو ما مستعملها السي، لو خبر الراوي، لأن هذا في الرسائل اللي مر عليك، في الناقل والمقرر لما يتكلموا عن الأصول العملية، أنه هذا ناقل، يعني شنو؟ يلغي، يرفع البراءة، فيكون ناقل، يعني مثلا ورد دليل حج معتبر، فشنه رفع علينا هذا الأصل. وهناك مقرر أنه صحة مثلا، فجاء الخبر على وفقه، فيعبر عنا اصطلاحا المقرر ناقل ومقرر، نتجنب احنا هذا الاصطلاح، أن هذا الصلاح مشوش، يعني من قرأ الرسائل التفت لهذا، يعني وذلك لأن حجية خبر الراوي العادل، مش أحسن العادل من الناقل، يقول العادل، وذلك لأن حجية، لأن كلام نفعل وين؟ حجية خبر العادل وآية النبأ، وذلك لأن حجية خبر العادل عن زرارة أو الراوي الحاكي، قول الحاكي أحسن بدل من كلمة ناقل، للروايات الحاكية عن قول الإمام عليه السلام بواسطة أو وسائط كما في الكفاية، وذلك لأن حجية خبر، لأن هذا الناقل نفترض فيه أنه أيضا عدل، صح لو لا؟ فحاكي راوي عادل ما شئت فعبر، وذلك لأن حجية خبر الحاكي والراوي عن زرارة مشروطة بوجود أثر شرعي لما ينقله هذا الراوي الناقل للخبر، وهو إنما ينقل خبر زرارة، لو ينقل لنا الأثر الشرعي هو ينقل لنا خبر زرارة، وكل واحد ينقل خبر الآخر، ولا ينقل لنا الأثر الشرعي أي وجوب السورة، وهو هذا الراوي الواسطة إنما ينقل خبر زرارة لنا، ولا أثر شرعا لخبر زرارة إلا الحجية، فقد صارت الحجية محققة، يعني موجدة لشرط نفسها، كأنما قيل صدق العادل، شنه صدق العادل بلحاظ صدق العادل، يعني الأثر الشرعي اللي المفروض قبل كلمة صدق العادل صار هو نفسه صدق العادل، صدق العادل بلحاظ صدق العادل، فصدق العادل اللي هي حكم بلحاظ صدق العادل اللي وين في رتبة التهم هذا اللي عبر في الكفاية اتحاد الحكم والموضوع أو هنا في الحلقة الثالثة قال يلزم اتحاد الحكم مع شرطه هذا هو زين. وجواب كلا التقريبين على أساس بس نخلص من هذا البحث لأنه احنا أنا قلت لك الأهمية أن نفهم فلسفة طرح هذا الموضوع هذا البحث تحت هذا العنوان أنه تحديد دائرة الحجية وسعة دائرة الحجية شلون خبر الإجماع المنقول وشلون مثلا الكبرى الكاسرية والجابرية وإلى آخره والإخبار الحسي والحدسي كذلك راح يجي مثلا قاعدة التسامح في عنوان قادم أن نفهم فلسفة طرح السيد الشهيد رحمه الله لهذا البحث ضمن هذا العنوان أنه أدلة حجية خبر الواحد هل تشمل الإخبار مع الواسطة ومع وسائط أم فقط تختص بما إذا كان الإخبار عن الإمام بلا واسطة يعني مباشرة. قال وجواب كلا التقريبين طبعا حتى عبارتهم اتحاد الحكم مع شرطه لا تخلو من المسامحة كما في شروح الكفاية اللي من ضمنها توضيح الكفاية اللي هي دروس الدورة الثالثة اللي ألقاها الشيخ الفاضل الأنكراني رحمه الله على كفاية الأصول يقول أن هذا التعبير إيه محقق خراساني من لزوم اتحاد الحكم مع موضوعه يعني مع شرطه باعتبار عبارة الشهيد يقول في هذا التعبير مسامحة حتى أنه أيضا وجود موضوع أيضا مسامحة لأنه هناك خبر في رتبة الموضوع فلهذا عبر السيد بمثابة الموضوع وبمثابة الشرط ولا ينبغي أن نقف كثيرا عند هذه العبارات بس يعني واضح المعنى. وجواب كلا التقريبين أن حجية الخبر مجعولة على نهج القضية الحقيقية عبر في الكفاية إنها قضية طبيعية وليست قضية شخصية قال أنه هذا الإشكال يلزم إنما يلزم إذا لم تكن القضية طبيعية والحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر طبيعة الأثر الشرعي مش شخص الشخص بل بلحاظ أفراده وإلا فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه سراية حكم الطبيعة إلى أفراده بلا محذور لزوم اتحاد الحكم والموضوع اللي عبر السيد لأنه الحكم مع شرطه هذا مضافا إلى القطع بتحقق ما هو المناط لو قلنا القضية شخصية وليست على نهج القضية الحقيقية يقول بتنقيح المناط ماكو فرق بين إخبار بواسطة أو بلا واسطة الأثر الشرعي موجود في الإخبار بلا واسطة وفي الإخبار شنو اللي نقلناكم عن السيد خوي رحمه الله في درس سابق أنه لا ملزم لذلك بالنتيجة في المجموع في مجموع سلسلة السند يوجد شنه أثر شرعي وهذا كاف. وإن قلت لا والله يقول لك وإلى عدم القول بالفصل بينه وبين الآثار في وجوب الترتيب لدى الإخبار بموضوع يعني كل من قال بحجية خبر الواحد مولانا كل من يعني من قال بحجية خبر الواحد لم يفرق بين الإخبار بواسطة أو بدون واسطة ماكو معنى لهذا التفكيك وإلا يلزم خرق الإجماع المركب ولهذا قال وإلى عدم خبر زرارة ليش حجة لأنه بتنقيح المناط ذو أثر شرعي بوجوب تصديق خبر العادل هذا موجود في الإخبار بواسطة بلا واسطة كما هو موجود وين في الإخبار مع الواسطة أو الوسائط وإلى عدم القول بالفصل. هذا الجواب الثالث بينه وبين سائر الآثار. شو هو اللي نريد إحنا؟ الأثر الشرعي، وجوب السورة في وجوب الترتيب، ترتيب الآثار لدى الإخبار بموضوع صار أثره الشرعي وجوب التصديق، وهو خبر العادل ولو بنفس الحكم في الآية به. يعني لما يقول لك هذا الراوي كل ما أقوله صحيح، كل ما أقوله صحيح، تبت لهذه كل ما أقوله صحيح يشمل كل خبر بما في هذا الخبر، بما في هذا الخبر كل ما أقوله صحيح. هذا اللي عبر عنه قضية طبيعية بلا نظر إلى الخصوصيات بالنسبة إلى الأفراد. فكل ما أقوله صحيح قضية طبيعية يشمل كل خبر بما فيه هذا الخبر، لأن القضية طبيعية لا شخصية. بعدين الآخر يقول فافهم. طبعا هني كلام عند الشراح واختلاف في مراده. بعضهم يقول هذا هروب عن الإشكال كما عن الحقائق للسيد موسى الحكيم، بعضهم ارتضى الإجابات الثلاث، وبعضهم بعض الأساتذة يقول لا. فافهم يقول عدم القول بالفصل هذا لا يكفي، يعني هذه فافهم راجعة إلى الإجابة الثالثة عدم القول بالفصل، ولا يلزم خرق الإجماع المركب. يقول لا، نحن نريد شنو؟ القول بعدم الفصل، مش عدم القول بالفصل. كأنه إشارة إلى هذا المعنى، إلى أن عدم القول بالفصل لا يكفي لرد الإشكال، بل لا بد من القول. أنا معلق هنا عندي في النسخة من كذات الأصول، بل لا بد من القول بعدم الفصل، وكأن هذا الجواب مخدوش هالمقدار. الآن إجابة السيد الشهيد اللي تهمنا في الحلقة الثالثة بعد هذه التفاصيل، قال جواب كلا الإشكالين، تقريب الإشكالين، أن حجية الخبر مجعول على نهج القضية الحقيقية على موضوعها وشرطها المقدر الوجود، وفعلية الحجية المجعولة إنما هي شنه؟ بفعلية الموضوع والشرط، وفعلية الشرط المقدر، وتعدد الحجية الفعلية بتعددهما، يعني تعدد الموضوع تعدد الشرط، كما هو الشأن في سائر الأحكام المجعولة على هذا النحو. قرأت لك من حقائق الأصول للسيد الحكيم نقلا عن بعض مشايخه لعله المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية، وهو ما ذكره في الصفحة 124 قائلا فالأولى الرجوع إلى ما ذكره بعض مشايخنا من كون الحكم بوجوب التصديق للخبر ليس حكما واحدا غير قابل للتحليل، بل هو منحل إلى أحكام متعددة بتعدد الخبر. والحكم الثابت لخبر الواسطة لم ينشأ منه الخبر، وإنما نشأ من مثله للخبر الحاكي عن الواسطة، ولا مانع من إنشاء هذه الأحكام المترتبة بإنشاء واحد. إجابة السيد إذن ما هي؟ أن حجية الخبر ليست على نهج القضية الخارجية، وإنما مجعولة على نهج القضية الحقيقية التي يفترض فيها وجود الموضوع ويقدر، زي القضية الشرطية، إذا كان ماء فهو طاهر يجوز الوضوء به، إذا كان خمر فهو نجس يحرم شربه إلى آخره، على نهج القضية الحقيقية اللي علمنا هو في عنوان القضية الحقيقية والخارجية للأحكام، أن القضية الحقيقية كالجملة الشرطية، كالقضية الشرطية. مفادها أنه إذا وجد خبر ثقة فهو حجة، فالحجية متوقفة على فرض وجود خبر الثقة، بمعنى أنه كلما وجد في الخارج خبر ثقة كان حجة. وهذا معنى أن فعلية الحجية المجعولة ولو أمضاء في الخارج إنما تكون بفعلية الموضوع وفعلية الشرط، أي بوجود خبر العادل أو الثقة في الخارج. ولذلك فإن هذه الحجية تتعدد وتتكسر، ما قال تنحل، منحلة في حقائق الأصول، إن هذه الحجية تتعدد وتتكسر في الخارج تبعا لتعدد وتكسر الموضوع. كل ما وجد موضوع، ما هو الموضوع؟ خبر ثقة، خبر ثقة، كل ما وجد موضوع فالحجية تتعدد وتتكسر في الخارج تبعا لتعدد وتكسر الموضوع ولتحقق الشرط، وبذلك يندفع كلا الإشكالين والمحذورين. محذور الأول ما هو؟ اتحاد طبعا الترتيب في الكفاية لعله بالعكس بالنسبة للإشكالين، هو أخر اتحاد الحكم مع موضوعه السيد الشهيد قدم، هذا إذا حبيت تراجع يعني في كفاية الأصول. الإشكال الأول أن الحكم موجد لموضوعه، هذا في الكفاية لعله في نهاية المطاف في الفقرة الأخيرة. والإشكال الثاني في الحلقة الثانية الثالثة شنو هنا؟ الحلقة الثالثة حبيبي اتحاد الحكم مع الشارط. وعليه فنقول إنه توجد في المقام حجيتان، وصلنا 55 دقيقة. الأولى حجية خبر الناقل عن زرارة يعني الواسطة، والثانية حجية خبر زرارة نفسه. وما هو الموضوع للحجية الثانية يعني خبر زرارة؟ وهو خبر زرارة لم يثبت بالحجية الثانية بل بالحجية الأولى، فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الأول وهو أن الحكم يكون موجد لموضوعه مع أن الحكم متأخر رتبة عن الموضوع. كما أن الشرط، هذا جواب عن إشكال أول، تقريب إشكال أول. كما أن الشرط المصحح للحجية الأولى وهو الأثر الشرعي، وجود الأثر الشرعي يتمثل في الحجية الثانية اللي هي حجية خبر زرارة، لا في الحجية الأولى اللي هي شنو؟ خبر الراوي عن زرارة. فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الثاني اللي هو شنو؟ اتحاد الحكم مع شرطه، بالرغم من تأخر الحكم عن الشرط تأخر الرتبي بالي. هذا تمام الكلام مولانا في هذا العنوان، وهو حجية الخبر مع الواسطة. إذن بكلمة مختصرة أن حجية الخبر مجعول على نهج القضية الحقيقية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.